العدا والسنين ونشد مع النصر يكبر فينا فداء الصلاة وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إني أتوق إلى انتصار عقيدة فيها لأنهار النجاة منابع. قالوا تروم المستحيل، فقلت بل وعد من الرحمن حق واقع. والله لو جرف العدو بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع، لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع. هذه حقائقنا وليست صورة وهمية فيها العقول تنازع. أنا لن أمل من النداء، فربما أجدى نداء من فؤادي نابع. من شعر أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن العشماوي بعنوان الأمل القادم. مشروع التغيير الحضاري الذي نطرحه من خلال برنامجنا رياح التغيير، ونحن معكم الليلة على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم وحتى انتقاداتكم واعتراضاتكم. أرحب بكم في هذه الحلقة من حلقات رياح التغيير، نستعرض فيها ماذا أنجزنا وإلى أين نسير. في مشروع التغيير الحضاري أنا شرحت لكم معادلة التغيير، وبدأنا بدراسة الواقع وانتهينا منها بجانبين: ما هي الأزمات الرئيسية التي تواجهنا، وما هي القدرات الأساسية التي تملكها أمتنا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن المستقبل، ماذا نريد؟ وقسمنا المستقبل إلى جزئين. الحديث الأول هو على المدى الطويل، 50-100 سنة إلى الأمام. أمتنا محتاجة إلى أمل ومحتاجة إلى وضوح رؤية، فشرحنا لكم من خلال الحلقات التي كانت في الأسبوع الماضي ما هي مواصفات الحضارة الإسلامية التي نتمناها، ما هي صورة الدولة الإسلامية التي ننشدها، ما هي صورة الأمة وحضارتنا من الناحية الإيمانية، من الناحية العملية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الجماعية، ما هو شكل الدولة، كلها شرحناها. ابتداء من حلقات الأسبوع القادم بإذن الله سنكمل الرؤية. كثير من الناس ما زالوا يشعروا ان احنا في برنامج فكري، وهو برنامج فكري طبعا، لكن فيه جانب عملي وتخطيطي. بعض الناس اشاروا الى ان هذه افكار مالك بن نبي. طبعا هي افكار مالك بن نبي وافكار القرضاوي وافكار حسن البنا ومحمد رشيد رضا، لكنها ليست لصق وقص ولزق. يعني بعض الناس يقولوا أخذناها بحذافيرها من مالك بن نبي، هذا غير صحيح أرجوكم، يعني من باب الإنصاف. أنا أتشرف أني تتلمذت على كتب مالك بن نبي، وكنت أتمنى لو يعني كان طال به العمر حتى ألتقيه، وتتلمذت على يد الآخرين تخمرت هذه، ولذلك لغتنا واحدة وأطروحاتنا واحدة لتلاميذهم في النهاية، لكنها ليست قص ولزق. وسترون هذا بوضوح في الحلقات القادمة. في الأسبوع القادم سنطرح أهداف تنافسية، ماذا يجب أن نحقق في التعليم، وسأعطيكم أرقام محددة كل بلد عندنا إحصائيات عنه أين وصل في التعليم، في الصحة، في الاقتصاد، في البنية التحتية، أين وصلنا وإلى أين نريد أن نصل. هذه أطروحات أظن أنها جديدة، وهي من الناحية الفكرية نحن لم نأتي ببدعة ولا نأتي بجديد، طبعا هي أطروحات السابقين. في الأيام القادمة سنطرح لكم مشروع محدد أين نحن بالأرقام في كل مجال من أهدافنا التنافسية وإلى أين نريد أن نصل. ولذلك الذين لم يتابعونا في الأيام الماضية لعلهم لو تابعونا في الأيام القادمة سترون لعل هذه الإضافة الرئيسية في هذا البرنامج، أننا حددنا خطة قابلة للقياس. قبل هذا في ظننا أن الأمة ما كانت تحمل خطة قابلة للقياس، وإنما شعارات لابد من النهضة، لابد من الحضارة، الإسلام هو الحل. نحن نريد أن نغير هذا. وأريد أن أقدم اعتذار مسبق قبل أن تعرض الحلقات، لأن سجلتها وانتهينا بالأرقام وبالخرائط وبالهذا لإخواني وأحبابي في المغرب، هم يعرفون أن لهم محبة خاصة، وأنا أتشرف أني تتلمت على يد بعض علماء الكبار في المغرب، الشيخ الدكتور فريد الأنصاري وغيره من الكبار العلماء في الأصول وغيره، أنا هذا شرف لي. والعلماء المغرب بالذات يعني يتميزون بالطرح الأصولي الفكري الذي سبقوا به باقي الأمة بشكل واضح الحقيقة. فأعتذر لهم مسبقا أن الخرائط التي ستعرض بأنها مبنية على أرقام عالمية، فسيكون الصحراء الغربية لونها مختلف، هذا ليس طرحا سياسيا إطلاقا، لكن لأن الصحراء الغربية لم تحسب أرقامها فجعلت بلون آخر، ولو حسبت أرقامها لجعلناها احنا. أنا ضد الانفصال، أنا مع وحدة الأمة، أنا مع وحدة التراب في كل الأمة، أنا كل الحدود أصلا اللي بين الأمة لا أعترف بها، فكيف بتمزيق مثل هذا؟ فهذا اعتذار مسبق مرة أخرى، أرجو أن لا تأخذوها بجانب سياسي، هذا ليس مقصودنا إطلاقا، وإنما هو طرح إحصائي فقط لا غير، فأرجو أن تقبلوا منا هذا الاعتذار وتأخذوا منا حسن النية في هذه المسألة. طيب عندكم مشاركات كثيرة واسمحوا لي، خلونا نأخذ مشاركة بالفيديو أولا ثم سأنتقل لتويتر، وأيضا سترون على الشاشة أرقام الهواتف التي ممكن تتصلوا وتلقى اتصالاتكم مباشرة. خلينا نأخذ مشاركة من أحد الشباب بالفيديو، تفضل. السلام عليكم، عنوان مشروع المقترح هو خطوة نحو التعليم البصري، وتقتصر فكرة هذا المشروع حول منهجة الأفلام العلمية والوثائقية المنتجة في خدمة المناهج الدراسية. وهدف المشروع الأساسي هو الاستفادة من جميع الأفلام الوثائقية المنتجة مسبقا من قبل شركات عالمية كديسكفري وبي بي سي وغيرها، من خلال الاتفاق والشراكة مع هذه المؤسسات والإتيان بمناهجنا وكتبنا الدراسية ومطابقة الأفلام المناسبة مع كل بحث دراسي في جميع المواد، بحيث يتم تدعيم كل بحث دراسي بفيلم علمي، ثانيا يشكل الفيلم العلمي ما يقارب من 50-80% من الحصة الدراسية المعطاة، سواء كان البحث علميا أو أدبيا أو تاريخيا، وبذلك تتحول الفصول الدراسية إلى فصول تعتمد على المشاهدة المباشرة بدلا من التخيل الافتراضي. وأنا من خلال اهتمام بالأفلام الوثائقية متأكد أننا نستطيع توفير معظم الأفلام اللازمة في كافة المجالات. بالنهاية الشكر الجزيل للدكتور الغالي على قلوبنا جميعا الدكتور طارق، شكرا جزيلا لكم. وشكرا لك يا يوسف. عندي تعليق سريع قبل ما أخذ اتصال من فاطمة. يوسف باختصار يقترح أن نستفيد من الأفلام الوثائقية في دعم التعليم، وهذا شيء جميل، بس أحب أن أنبه أن الدراسات تشير إلى أن استعمال الوسائل البصرية والكمبيوتر وكذا كبديل للمعلم لا تنجح بأكثر من نسبة 30% في المرحلة الابتدائية، ولا تزيد عن 50%، لا بديل للمعلم أكثر من 50% في المرحلة الثانوية. فلما هو يشير إلى 80 هذا كثير، لكن الفكرة جميلة وجديرة بالدراسة. أنا سأعلق على كثير من مشاريعنا، وصلتنا على فكرة خلال الأسبوعين 1200 فكرة مشروع، ويصلنا يوميا ما بين 300-500 إيميل، فنحن ما احنا ملاحقين مع حماس الشباب، لكني سأعلق كيف نفعل المشاركات بشكل أفضل. لكن معنا فاطمة من موريتانيا على الهاتف، لا نريد أن نؤخرها، تفضلي يا فاطمة. موجودة فاطمة؟ طيب معذرة لنا في تأخير من موريتانيا بالاتصال. ناخذ إيهاب من قطر، تفضل يا إيهاب. تفضل يا إيهاب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، تفضل. مستر الشيخ جزاكم الله خير على المشروع الرائع. أنا شاركت بفكرة مشروع أنت سبوتك تملك قرارك. الهدف الأساسي هو عودة الأمة الإسلامية إلى أمة منتجة لغذائها بسواعد أبنائها، وهو حلم قابل للتنفيذ بدون أدنى شك. المشروع يتصل مباشرة مع الشروط، وكما فعل أردوغان في مشاريع ضخمة في تركيا بالمساهمة المباشرة من الشعب باستثمار مباشر، نزرع آلاف الأفدنة إن شاء الله بيد الشباب العاطل عن العمل بدون الحوجة أو الدخول في مشاكل مع الحكومات، نستغل الجانب الإيجابي الموجود حاليا ونقوم بتنفيذ مشاريع إن شاء الله كبيرة. وجزاكم الله خير. وانت جزاك الله خير على ما شاء الله استغليت الوقت الى اخر ثانيه، وهذه شطاره منك يا ايهاب. وايضا يعني فكره برنامجك او مشروعك سندرسها ان شاء الله ونرى مدى تناسقها مع مشروع التغيير. هناك اكثر من 1200 مشروع مقترح. عندي كلمتين هنا عن المشاريع. نحن الآن بعض الشباب يقول احنا ضعنا في المشاريع ومشاريع كثيرة واحترنا نحن حتى الآن في هذا الجزء من البرنامج ما طرحنا ما هي المشاريع. احنا سجلناها نعم بالإنترنت من باب أن نحفز تفكيركم، لكن النية كالتالي، بس عشان تكونوا معي وانتبهوا لهذا لو سمحتوا، النية كالتالي أن احنا سنتلقى اقتراحاتكم، سنعطيكم فرصة لمزيد من الاقتراحات للمشاريع إن شاء الله بصورها المختلفة، سنفرزها وسنطرحها في الجزء الثاني من المشروع. في هذا الجزء من المشروع في نطرح الفكرة، نطرح الفلسفة، نطرح الأهداف التنافسية. في الجزء الثاني عادة يعني نيتنا بعد 3 شهور سنعطي فرصة لإعادة هذه الحلقات، وسنعطي فرصة لتلقي مشاريعكم وبلورتها، بعدها سنطرح المشاريع التفصيلية. فأنا اللي محتارين منكم واللي ما هم عارفين بالضبط احنا وين رايحين، لا تقلقوا، احنا في خطتنا اننا سنعطي لأنفسنا ونعطيكم فرصة للمشاركة اكثر، ونعطي لأنفسنا فرصة لدراسة هذه المشاريع، لان قد يكون عندكم مشاريع افضل من التي طرحناها حتى، فسنعطيكم فرصة لها فيما بعد. عندنا احمد من الامارات، حياك الله يا احمد، تفضل. السلام عليكم دكتور، كيف حالك؟ السلام، حياك الله، تفضل. دكتور بس عندي اقتراح سريع، انت ذكرت انه من الدول المعتمد عليها في مشروع النهضة يعني ماليزيا وتركيا، فأرجو يعني أنه مثلا ممكن يكون الويب سايت حتى بعض حلقات البرنامج تترجم للغة التركية والماليزية، يعني حتى يكون في مشاركات من هذه الدول في المشروع الحضاري أو يعني المادة الأساسية. هذا هو اقتراحي. شكرا دكتور على البرنامج. اقتراحك جميل يا أحمد، النية أوسع من هذا يا أحمد، هي ليست فقط إنها هو تترجم الحلقات، الحلقة لما تعمل بترجمة وكذا ليست فعالة، وإنما نيتي إن شاء الله، وأنا زرت ماليزيا وإن شاء الله لي نية أزور تركيا وسأزور ماليزيا إن شاء الله مرة أخرى، سنطرح لهم المشروع مباشرة وسأتحدث لهم باللغة الإنجليزية بشكل مباشر، فنشرح لهم المشروع بحيث ندخلهم معنا وسنتحدث مع القيادات عندهم ليساهموا معنا في هذا. فجزاك الله خير على حرصك. ناخذ شوية في تويتر بعد إذنكم. نبدأ إذا تقدر تعرض لي وليد السبع. طيب، وليد السبع من الكويت يقول: أتمنى من الله تعالى أن يمد بعمري لا أعيش ولو يوما واحدا في الدولة التي تكلم عنها الدكتور طارق في حلقة اليوم، اللي هو يقصد فيها حلقة الدولة الإسلامية من برنامجه رياح التغيير. حياك الله يا وليد، والله أنا كنت أتكلم حتى مع بعض أخواننا العلماء وأقول أنا أتمنى أنا شخصيا أن أعيش في هذه الدولة التي نصفها الإنسان مظلوم من قبل الإنسان. واليوم عندنا يعني مشاكل كثيرة في الكويت، عندنا مشكلة البدون والظلم الذي واقع عليهم والتأخير الشديد في حقوقهم، في كثير من البلاد يعني الحكومات تقصف شعبها وغير ذلك. احنا وين الصورة المنشودة؟ هذه الصورة المنشودة ان شاء الله قادمة، واتمنى ان يمد الله في اعمارنا جميعا لنراها. ناخذ ايضا مشاركة اخرى. محمد دياب يقول معنا، محمد اوكي، حرصا على المبادرة من ان تضمحل الى مجرد برنامج تلفزيوني ودورات تدريبية واحلام وطموحات ومشاريع، لابد من المراجعة والتقييم. يعني مسألة التخطيط جزء رئيسي منها مسألة المراجعة والتقييم والتعديل. اللي يظن أنه يستطيع أن يعمل خطة يعني على قولة إخواننا المصريين ما تخرش المية، يعني ما فيها مجال لأي خطأ، هذا واهم. أفضل خطط عالمية نسبة لتحقيق النتائج فيها هو 80%، هذه الأفضل. أما المتوسط العام لتحقيق الخطط هو 50%. فطبعا سنعيد ونراجع ونقيم، لكن ايضا في النهايه احنا سنعتمد ايضا على مشاركات الشباب بالذات القياديين من امثالكم ان يساهموا معنا في اداره المشروع. يعني احنا انا والاخوه اللي معي عددنا محدود في اداره المشروع، احنا ما احنا قادرين نلحق نفتح الايميلات حتى، فما بالك ب يعني اداره وما بالك بمراجعه وتقييم. ولذلك نتمنى منكم اللي فيكم عنده قدره ان يساهم في اداره مشاريع ان يقدم نفسه، ولا تخجلوا ولا تترددوا، هذا هو الهدف من هذه المسألة، لكن هذا كله سنعلنه كما ذكرت في الجزء الثاني من المشروع. طيب قبل ما ناخذ مشاركة أخرى خلونا ننتقل إلى فاصل ونعود بعد لحظات إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن في حلقة على الهواء مباشرة لتلقي تعليقاتكم وملاحظاتكم ومشاركاتكم فيما يتعلق بمشروع التغيير الحضاري والجزء الذي عرضناه حتى الآن. أحب أذكر أنه إحنا إن شاء الله في الأسبوع القادم كله سندخل في الجانب العملي من المشروع، سنعطيكم الأهداف التي نريد أن نحققها خلال 20 سنة، وأين وصلنا في التعليم، أين وصلنا في الصحة في كل بلد، وأين نريد أن نصل. سامحونا فيها بعض البلاد فيها تميز، بعض البلاد فيها فضائح، ليست أرقامي، هذه أرقام العالمية سنعرضها لكم بالخرائط بالأرقام بالجداول إن شاء الله. أيضا بناء على أن مشروع التغيير جزء رئيسي منه هو التخلص من هذا النشاز، هذه الدولة النشاز إسرائيل، الكيان الصهيوني الذي هو خنجر في خاصرتنا، ومع انشغال الناس بالثورات العربية في كل مكان نريد أن نذكر دائما أن قضيتنا المركزية الرئيسية هي قضية فلسطين. ولذلك نحن خصصنا جلسة أو حلقة الغد الجمعة مساء إن شاء الله والحلقات المعادة منها مما يتعلق بقضية القدس. ستكون لنا سهرة على الهواء مباشرة، سيكون لنا من الساعة 11 مصابيح الرسالة ستخصص لقضية القدس، ورياح التغيير أيضا ستخصص لقضية القدس، فشاركونا في هذا الموضوع الهام، وسيكون أيضا باب المساهمة والمشاركة من قبلكم مفتوحا، ستكون حلقة على الهواء مباشرة. ناخذ تعليق من فيسبوك بعد إذنكم. تقول غادة، تقول هل لي أن أطلب ألا تضعنا بين سندان مشروعك الرائع ومطرقة العشر الأواخر وتؤجل تحكيم أو تقديم المشاريع إلى ما بعد العيد؟ حريصين جدا على اغتنام العشر الأواخر، فلنؤجل التفكير فقط 10 أيام، ولنا 60 عام لم نفكر فيها ونقيم مشاريع، لن نخسر كثيرا لو أصبحوا 60 عاما وعشر أيام. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير يا غادة. ومثل هذه المشاركات نحن نبحث عنها، بس عندي تعليقين. أول شيء قضية تقديم المشاريع مفتوحة، هي لا تنتهي بانتهاء رمضان أو بالعشر الأواخر، حتى بعد رمضان مفتوح لكم تقديم المشاريع، فليس هناك ضغط. ملاحظتي الثانية أن احنا ما تأخرنا 60 سنة يا غادة، نحن تأخرنا 400 سنة، 400 سنة من التخلف، ونحن الآن بدأنا ننهض من جديد وأنتم تشاركون في هذا. بناء على هذا اسمح لنا أن نعلن لكم أن سنؤجل الحلقات الحية لأنها واقعة بالذات، إذا تحط لي الإعلان لو سمحت، ليلة 26 و27 رمضان صير الخميس والجمعة، أنا أريد يعني أن ما تفوتني، وأيضا أنتم لا تفوتكم، فلو تكرمتوا تحطونا الإعلان عن نعم. قررنا أن سنؤجل، لن نعمل حلقات حية ليلة 26 و27، وإنما سنؤجلها إلى 29، وإذا كان رمضان 30 سيكون أيضا يوم 30. فإذا عندنا من الآن إلى 29 رمضان ما في حلقات حية، وسنؤجل الحلقات الحية حتى نعطيكم هذه الفرصة، نعطي أنفسنا نحن كذلك هذه الفرصة. فمرة أخرى ما في حلقات حية يوم الخميس والجمعة القادم، وإنما ستؤجل إلى آخر يومين أو آخر يوم في رمضان إن شاء الله. طيب ناخذ مشاركة بالفيديو بعد إذنكم، احنا قاعدين نحاول ننوع اتصالات، أيضا بابها مفتوح، إذا حد يحب يتصل فينا سنأخذ اتصالاتكم أيضا، بين الاتصالات وبين تويتر وفيسبوك والمشاركة الحية. فخلونا ناخذ المشاركة الحية أول شيء. نعم طيب عندكم اتصال ولا شنو المشاركة؟ طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا دكتور على هذا البرنامج الرائع الطموح، وأنا مؤمنة جدا بفكرة البرنامج، إن شاء الله من أول المساهمين للمشروع الحضاري لنهضة أمتنا، لكن هناك نقطة تحيرني وهي كيف أن للأمة أن تنهض وهي إلى الآن مفككة. يعني نحن نعيش في مختلف الدول، كل منها مهتمة بشؤونها وحدها وسياستها الخاصة، وكما ذكر لنا التاريخ أن نهضة وعزة المسلمين كانت بدولهم العثمانية العباسية الأموية، أليس بالأولى إقامة خلافة ودولة إسلامية موحدة، ومن ثم هذه المشاريع الشبابية التي أنت طرحتها من حيث القيادة والتعليم وغيرها لإتمام النهضة. وشكرا. طيب شكرا يا بنتي. طيب عندي شوية تعليق على هذا، عندي تعليق على كلام بنتنا. طبعا احنا في النهاية هذا المشروع في النهاية هدفه أن تكون أمتنا هي الأمة العزيزة الرائدة كما كنا من قبل، والنموذج الذي نطمح إليه أعلى من النموذج الأموي والعباسي والعثماني، لأنها نماذج ليست هي النماذج المثالية. نحن نتمنى عودة الخلافة الراشدة بالصورة الحديثة، هذا الذي نتمناه. طرحك يا بنتي ما شاء الله يدل على أمل وتفاؤل، وهذا الذي نتمناه. لكن فكري معي، لو توحد الضعفاء النتيجة ما هي؟ هي خلافة ضعيفة، لكن لو توحد الأقوياء ستكون خلافة قوية. إذن دورنا اليوم أن في كل بلد من بلادنا نقوي بلادنا، هذه بلادنا في النهاية، هذه ليست بلاد الحكام، هذه بلادنا نحن جميعا، احنا والحكام والجميع مشتركين في ان ننهض بها. بعض الحكام اعتبروها هذه بنك خاص بهم ولا مستعمرة خاصة بهم، هؤلاء يجب ان نغيرهم ونعود الى هذا التلاحم بين الحكام والعلماء والشعوب لتكون دولنا قوية. نقوي كل بلد من هذه البلدان ثم نعمل بينها مؤقتا كونفدرالية اسلامية، ثم على المدى الطويل ستكون وحدة، ستكون هي القائدة وهي الرائدة في الامة ان شاء الله. طيب ناخذ يوسف من قطر، تفضل. تفضل يوسف. الو. تفضل يوسف معك. الو السلام عليكم. كم السلام ورحمه الله. مرحبا دكتور طارق. حياك يوسف، هلا والله. اشكرك يا دكتور طارق على برامجك وجهودك، وانا من المتابعين لك بشكل دائم. حياك الله. صراحة فكره الكونفدراليه الاسلاميه فكره جدا مناسبه كبدايه لعوده الخلافه الاسلاميه، لكن انا في وجهه نظري المتواضعه لا بد ان لا نفرط في التفاؤل. الأمة محتاجة الكثير الكثير من الإصلاح، خاصة في الجانب السلوكي والأخلاقي، ولا بد من نشر ثقافة الخلافة بين الناس، فهي قد تكون شبه معدومة، والناس طغت عليهم للأسف في هذا الزمن المتأخر النعرات القومية والإقليمية بشكل رهيب، فلا بد من تطهير القلوب كذلك من التحاسد والتضارب بين الشعوب كي تكون ممهدة للاتحاد في كونفدرالية إسلامية مع جزيل الشكر. تسلم يا يوسف، تسلم. طيب انا حعلق عليك يوسف ان شاء الله، طرحك ممتاز. ناخذ ام محمد من الامارات، تفضلي ام محمد. السلام عليكم. السلام. دكتور طارق حياك الله، تفضلي. كيف الحال؟ الله يحييك. ذكرت انت انك انت تبي ناس حق اداره المشاريع، هل هذا معناته انهم لازم يكونون تواجدهم يكون في معين، ولا في اي بلد ممكن يكون متواجدين؟ نعم. طيب يعني جواب سريع، مع ان المشاريع اختي ام محمد ما يهونون الجميع المشاهدين ستكون من خلال موقعنا change-project.org change-project.org. تفتحين على هذا المشروع على الموقع، تطرحين افكارك، تطرحين المشروع اللي تتمنينا، نحن سندير هذه المشاريع كلها اونلاين، فما تحتاج ان تكون في بلد معين. هذه من ناحية ادارة المشاريع. في بعض المشاريع نحتاج ان نعملها في مكان معين، هذا بعدين سنتكلم عنه، بس حاليا نحن في مرحلة اخذ الافكار، اخذ المشاريع، فرز المشاريع، وبعدين ندخل فيها. بالنسبة ليوسف طرحت عدة اشياء، وهي يعني سبحان الله كل اللي تكلمت عنه موجود في ضمن مشروعنا. قضية الاصلاح الاجتماعي، قضية الاصلاح الايماني، احنا تكلمنا عن ازمة السلوك، سنطرح فيها مجموعة مشاريع. مفهوم الخلافة، وهذا احنا بلورناه في الحلقات الماضية الاسبوع الماضي، ما هو تصورنا للحضارة الاسلامية بالصورة الجديدة التي نتمناها. قضية الاقليمية والقومية التي يعني نخرت في الامة، انا اكررها كثيرا، انا لا اؤمن كما ذكرت لكم كثيرا بالحدود المصطنعة التي صنعها الاستعمار، وان هذه امتكم امة واحدة، فاذا لابد ان نعود لهذا، لكن كيف نعود لها؟ هذا الذي سنطرحه ان شاء الله من خلال الحلقات القادمة. طيب ناخذ تويتر، ناخذ راشد الكواري. راشد يقول للأسف عقول بعضنا لا تستطيع أن تتحمل أو كذا مذاهب مختلفة من دين واحد، تفتتت مجتمعاتنا والسبب هذه العقليات. وإذا كنت فهمت معناك بشكل سليم، يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، الأوبة تمزقت، هذا واقع تاريخي ولن نستطيع أن نغير هذا التمزق في لحظة واحدة. في بعض الناس يريد أن يذبحوا كل مخالف، يريد أن يقضوا على كل مخالف، ليست هكذا يعني تغير الأمور، إنما تغير بأن أولا نقبل الناس على ما هم عليه، ثم يكون حوار فكري راقي مبني على الدليل والبرهان، ونتحمل الناس. هناك بعض الناس سيجمدوا على العصبية المذهبية أو الطائفية، لابد أن نتحملهم. ما البديل لهذا؟ ما البديل؟ ما البديل للحوار؟ الذبح؟ فإذا نعم كما ذكرت راشد وكلامك صحيح، للأسف بعض الناس ما يتحمل، يريد الناس كلهم إما على طريقته وإلا فالدمار. نحن لا نؤمن بهذا، وإذا كان دائما أكررها بطريقة لطيفة لعلها تسهل فهمها. الإسلام ليس خطا أي واحد نقطة خارجة ينحرف، الإسلام تيار كامل، تيار كامل، ممكن تكون في يمينه، ممكن في وسطه، ممكن نعم له ضفتين، يعني لو خرجت من هنا أو خرجت من هنا أنت منحرف، لكنه ليس خطا واحدا. فهناك تشدد وهناك تساهل داخل هذا التيار، فنتحمل بعضنا. حتى في قضايا العقائدية التي ليست من أصول العقيدة نتحمل بعضنا، قضايا الفقهية التي يعني ليس عليها إجماع نتحمل بعضنا، وهكذا. والقضايا التي عليها خلاف نتحاور إلى أن نصل للحقيقة. فشكرا يا راشد على هذا الطرح. أحمد من السودان، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله أحمد. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل. نريد أن نعيد المسجد لسيرته الأولى على سن المسجد هو الأساس، فلا بد أن تكون المساجد مفتوحة للمسلمين في كل الأوقات، وعلى كل مسجد يكون هنالك عالم يعلم الناس في مختلف نواحي العلم، ولا أن تغلق المساجد بعد كل صلاة حتى نحقق كل هذه الأهداف التي ذكرتها في البرنامج ونحن نتابع من أول حلقة وحتى الآن. حياك الله. في عادة المسجد لسيرته الأولى نستطيع أن نعيد للمسلمين قوتهم وعزتهم وكرامتهم وأخلاقهم بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا يا أحمد وما شاء الله. نأخذ أيضا صلاح من السودان، تفضل يا صلاح. مرحبا دكتور طارق، أحييك أولا. يا مرحب فيك، تفضل يا صلاح. الله يحييك. اقترح بقيام ورش في كل الدول العربية والإسلامية لتقييم رياح التغيير. جميل. اقترح قيام ورش مثلا في السودان، في كل الدول العربية الآن، في أي مركز من المراكز، يعني مثلا تقترح قناة الرسالة لتقييم برنامج رياح التغيير، لأنه برنامج طموح ومشروع أمة. فياريت كل المفكرين في كل الدول العربية والإسلامية وفي العالم كله في تقييم هذا البرنامج، تقديم مقترحات عملية اقتصادية وسياسية وفي كل نواحي الحياة. دكتور طارق، جميل، شكرا يا صلاح، بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لي أحمد، تعليقي السريع، المسجد كان هو الأساس في دولة الإسلام الأولى، وكان هو منطلق الحضارة الإسلامية. المسجد كان هو مكان التعليم، هو كان مكان الاجتماعات، مكان إعلان الحروب، مكان التدريس، مكان الشعر. عندي ملاحظة، اليوم صارت عندنا في جامعات متخصصة، في مدارس متخصصة، لا يمكن أن المسجد يقوم بدورها، لكن المسجد فعلا تضاءل دوره بشكل كبير، حتى صار مثل ما تفضلت يغلق بعد الصلاة. لا، نريد المسجد أن يقوم بدور جديد ليس كالدور الأول، لأن عندنا بعض أجزاء هذا الدور مثل التعليم تقوم به جهات أخرى، أو إعلان الحروب تقوم به جهات أخرى، لكن نريد أن نحيي المسجد بطريقة تتناسب مع المؤسساتية التي في هذا الزمان. بالنسبة لصلاح، الله يجزيك خير، وهذا حرصكم الله يحفظكم على متابعة البرنامج شرف لنا كبير، واهتمام الشباب بالذات هذا يجعلني متفائل أن المشروع إن شاء الله بجهودكم سينجح بإذن الله. نحتاج ورش فعلا لتقييم البرنامج. احنا عملناها بطريقة ثانية شوية صلاح، وهو ليس ورش ورش، لأن صعب أن نقيم ورش في كل مكان، لكن اليوم التواصل من خلال الإنترنت هو الأساس. فعندك من خلال الموقع الإلكتروني أي واحد عنده ملاحظة، عنده تعليق، عندكم منتديات، تحاوروا، عندكم فترة لهذا التحاور وهذا يعني التشاكس إن شئتم، حتى إلى أن نصل إلى بلورتها، ثم سنطرح مشاريع. فباختصار الخطة سنطرح الآن الأفكار الأساسية، سنعطيكم 3 شهور للحوار وبلورة الأفكار الرئيسية، سنعرض هذا بعد قليل، ثم سنطرح المشاريع بالتفصيل بإذن الله. خلونا نأخذ مشاركة بالفيديو مرة أخرى، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله على الأمة الإسلامية وخصوصا على الدكتور الحبيبي على قلوبنا الدكتور طارق سويدان. أبدأ حديثي بتذكرة للأمة، وهو بأن الدكتور طارق سويدان هناك مصطلحات قيمة يكررها كثيرا لكي يصقل فينا، وهناك مصطلح مهم جدا وهو مصطلح الأمة الإسلامية، أريد أن نكررها كثيرا في داخلنا لكي يصقل فينا ونحس بأننا أمة واحدة، ولنكون على قلب رجل واحد، لكي يبارك الله لنا أيضا في إتمام وإنجاح مثل هذا المشروع الضخم. أعقب تذكرة هذا بسؤال الدكتور الحبيب طارق السويدان، وهو هل فكر بأن يستفيد من تركيا، بلد من تركيا بالأخص، ومن قياداتهم أو يستعين بهم، لأنهم صاحب حضارة عريقة وعلى أبواب حضارة جديدة؟ وأتمم كلامي بسؤال الدكتور طارق السويدان، ألا يرى بأن الجانب الروحي والنهوض بالجانب الروحي يساعدنا كثيرا في هذه المسيرة المباركة؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي 3 ملاحظات على هذا الطرح المتميز، الله يجزيه خير. أول ملاحظة فنية بحتة، هكذا هو مستوى التصوير الذي نبحث عنه. لاحظتوا الإضاءة الواضحة، عندنا مشاركات كمعاني كفكرة جودتها عالية جدا، لكن الصورة مظلمة إلى درجة ما نستطيع أن نعرضها. أرجوكم لما تصوروا ضعوا نور أمام وجوهكم هكذا كشاف على وجوهكم، سيعطينا الإضاءة التي تسمح بعرضها تلفزيونيا. بالنسبة لتركيا طبعا فكرنا بأنها تركيا يعني تكون لها دور رئيسي، وهناك مراكز استراتيجية في تركيا سنتواصل معها، بس بعد ما نسمع أفكاركم ونبلور المشروع. أنا ما حبيت أروح لتركيا وأقول لهم عندنا أفكار، وإنما نريد أن نطرح مشروع وعندنا مقترحات. بالنسبة للجانب الروحي تحدثت عنه في الحلقة الأولى، وتحدثت عنه في المقومات الإيمانية للحضارة الإسلامية، حلقة كاملة عن هذا الجانب. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذا الزمان الذي نعيش فيه، توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل لما أصابكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه أليست قضايا إيمانية؟ خلاصة المرض الأساسي الذي أصاب الأمة هو حب الدنيا وكراهية الموت. الناس صارت جبانة. الآن الحمد لله هذه الثورات غيرت لنا هذه المفهوم، وحب الدنيا، يعيش الناس من أجل الدنيا ولا يفكروا لا بطموح ولا غيره، هذه كلها مصدرها قضية إيمانية. بدون إيمان صادق وبدون توكل صادق على الله عز وجل لن ننتصر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبهذا نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بعد لحظات إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، وحلقتنا على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم وتعليقاتكم. أحب أن أذكر أن خصصنا حلقة الغد بالكامل لقضية فلسطين وقضية الأقصى وقضية القدس. طبعا يعني لاهتمامنا الشديد سنخصص في قناة الرسالة ساعتين، الساعة 11 مصابيح الرسالة ستركز على قضية القدس، والساعة 12 ستركز أيضا على قضية القدس. حلقتي على الهواء مباشرة في رياح التغيير كلها ستوجه لقضية القدس، حتى بس نذكر أن مهما كان عندنا من تغيير ومشروع حضاري وثورات وغيرها، ستبقى القدس في قلوبنا ويبقى الأقصى في قلوبنا. بس أحب أنبه أن الصورة التي ظهرت هي صورة، وهذه من الأخطاء الشائعة، ليست المسجد الأقصى، هذه قبة الصخرة، وكثير من الناس يظن أن هذا هو المسجد الأقصى، فهذا بس من باب التنبيه. صارت القبة رمزا، لكن المسجد الأقصى هو ليس هذا، هو هذه قبة الصخرة فقط. عشان الوقت بس أحب أتأكد أن ما يفوتني، دعونا لأن غدا سنخصص الحلقة كلها لقضية فلسطين، حبينا نعرض لكم نتائج الاستبيان لهذا الأسبوع، فنأخذ النتائج. أي التالي هو الأهم في دولة الإسلام؟ القوانين أخذت 21% من تصويتكم، الحاكم أخذ 32% من تصويتكم، والتربية يرى 47% منكم أنها هي الأهم. والحقيقة الجواب الصحيح على هذا هو الكل، هذا التكامل، ما يمكن واحدة من هذه الثلاث تقوم بها دولة الإسلام وتنهض، لابد من تكامل هذه، التشريع مع الحاكم، مع طبعا تشريع دور العلماء مع الحاكم، مع التربية دور العلماء والمربين والوعاظ وغيرهم. فهذا الأمر الأول. الاستبيان الثاني نتيجته كالتالي: منظمات المجتمع المدني في العالم العربي، يقصد بها هنا الجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والجمعيات التطويرية، يرى 60% منكم أنها ضعيفة بشكل عام في العالم العربي، ويرى منكم، نكمل الاستبيان، أنها قوية، ما قال بذلك إلا 1%، وأنها حسب البلد، هناك بعض البلاد قوية بعض البلاد ضعيفة، 39%. الحقيقة أنها حسب البلد، يعني هناك في بعض البلاد منظمات المجتمع المدني متقدمة جدا، وهناك للأسف بعضها متخلف، لكن بشكل عام جوابكم صحيح أنها بشكل عام ضعيفة، وإن كان هناك بعض الاستثناءات في بعض البلاد. مواصفات الحضارة الإسلامية لدى معظم العلماء، يرى 18% فقط منكم أنها واضحة عند العلماء، هذه التي نتكلم عنها اللي صار لنا أسبوع، مواصفات الحضارة الإسلامية، بينما يرى 37% منكم أنها مشوشة عند العلماء، وهذه نتائج بالنسبة لنا خطيرة جدا، ويرى الباقين 44% أنها واضحة لعلمائنا الأقدمين لكنها غير واضحة لعلمائنا المعاصرين. هناك عدم اطمئنان من قبل النتائج، هذه واضحة أن الناس تعتقد أن العلماء اللي موجودين اليوم في هذا الزمان أكثرهم غير واضحة عندما هي الحضارة الإسلامية، عنده الأحكام لكن ما هي الحضارة غير واضحة، ولعل هذا يتطلب تعديل على مناهج الجامعات الإسلامية. طيب، أريد أن أذكر بس قبل ما أيضا يأخذنا الوقت باستبيان الأسبوع القادم، هو حيكون أكثر من أسبوع، سنعطيكم حوالي 10 أيام لهذا الاستبيان، عندكم إلى ليلة 29 حتى أو يوم 29 مساء حتى نعلن النتائج. الإصلاح في الواقع العربي يجب، أو لإصلاح الواقع العربي يجب أن نركز على ماذا؟ هل اختاروا واحدة؟ هل نركز على الاقتصاد أولا أو التعليم أو الوحدة العربية؟ هذا الاختيار لكم وسنعلن النتائج في حينها. السؤال الثاني: أهم التحديات التي تواجه الدولة الإسلامية، هل هي حقوق المرأة أم حقوق الأقليات أم مشكلة الحريات؟ طيب، السؤال الثالث: الدولة التي نريدها في رأيكم هل هي دولة دينية أو دولة مدنية، يقصد بها دولة ديمقراطية انتخابية وليس ديمقراطية بمعنى الكفري، ودولة مدنية بمرجعية إسلامية؟ نريد أن نسمع إجاباتكم على هذا الاستبيان. جاءتنا أسئلة كثيرة جدا، نكتفي بهذا بالنسبة للاستبيان. بالنسبة لكيف نشارك في مشروع التغيير، وجاءتنا أسئلة كثيرة، بعض الناس يقول بس إحنا الآن ضعنا ومش فاهمين وما هي واضحة، وذلك حبينا نعرض لكم عرض خاص في هذه المسألة، كيف تشاركوا في هذا. طيب، خطوات المشاركة في مشروع التغيير الحضاري كالتالي: أول شيء، المشروع موجود في الموقع بالإضافة للحلقات، المشروع بكامله موجود في الموقع وشرحه هو في الحلقات، ارجعوا إلى الموقع change-project.org ستجدوا فيه كل هذه التفاصيل. طيب، في داخل الموقع ستجدون، وسنعرض لكم بعد قليل، المشاريع التي احنا طرحناها كإدارة مشروع. هذه المشاريع هي ليست نهائية، ممكن تختاروا أحد المشاريع تشاركوا فيه أو تقترحوا مشروع تفصيلي. عندي بس ملاحظة هنا، جاءنا حتى الآن 1200 مشروع مقترح من قبلكم، سندرسها وسنضيف بعضها بما يتناسب مع المشروع على الموقع. طيب، إذن هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية التي بعدها أن في منتدى لكل مشروع، سجلوا في هذا المنتدى. يا شباب، باختصار، نحن لا نريد أن نفرض عليكم كيف تنهض الأمة، نريدكم أن تشاركوا في نهضة الأمة. كيف؟ سجلوا في المنتدى، في كل مشروع له منتدى، سجلوا في المنتدى ليكن بينكم حوار، نرجو أن يكون حوار جاد وحوار عملي، يعني في بعض الحوارات اللي قاعد تجري الآن بعضها فكري جدا، ما لا بأس، الفكر مهم لكنه لا يكفي، سجلوا آراءكم وحواركم في قسم ذلك المشروع. الخطوة الثالثة التي بعدها هو بينكم الذين مهتمين بمشروع واحد، مشروع في التعليم في بلد معين، مشروع انصاف المرأة وغيرها، تحاوروا بينكم لكتابة خطة عمل. نحن أعطيناكم في المشروع نموذج لخطة عمل، بزنس بلان. تحاوروا كيف تكتبوا هذه الخطة العمل، وكيف ستضعوا آليات ودعم وتنفيذ لهذا. نحن سنساعدكم، لكن هذا كله سيأتي في مرحلة لاحقة. هذه هي الفكرة. خلينا نعرض الموقع وأعطيكم بعض الملاحظات على الموقع. بس الفكرة إذن باختصار أن المشروع منكم وإليكم، نحن نريدكم أنتم أن تديروا هذا المشروع وليس نحن. نحن قدمنا الأفكار، قدمنا المقترحات، قدمنا الاقتراحات التفصيلية، كلها قابلة للتعديل. عندنا عدة أشهر نبلورها مع بعض وبعدين راح ندخل في المشروع التفصيلي. في مشروع التغيير الحضاري عندكم طبعا ممكن تشاهدوا الحلقات السابقة، ممكن اللي حب يسجل بالفيديو رأيه وكذا ونعرضه، لكن اذهب لي الله يخليك إلى المشاريع. طيب كيفية المشاركة، في كيفية المشاركة في المشاريع موجود عندكم كيف تشاركوا في المشاريع بالتفصيل، وعندكم خطوات وسنعطيكم سنكتب لكم خطوات تفصيلية أكثر في هذا. طيب فهذه كيفية المشاركة في المشاريع، عندكم خطوات تفصيلية ممكن ترجعوا إليها وتقرأوها، سنعطيكم مزيد منها إن شاء الله. عندي دعوة لكم. أول شيء أحب ارجع لي إلى العضوية لو سمحت. عندي دعوة لحضراتكم، احنا دعيناكم للمشاركة المالية ايضا في هذا المشروع. انا احب بس اوضح شيء، ان اي دعم لهذا المشروع لن يذهب لنا كادارة مشروع ولن يذهب لقناة الرسالة. هذا كل التبرعات التي ستأتي ستذهب الى هذا المشروع. طيب عندكم ثلاث انواع من العضوية. الذي يريد ان يكون عضو في هذا المشروع في المنتدى وما عنده قدرة المشاركة المالية، ما بالعكس نرحب به والله يحييه، وهناك عضوية فردية مجانية. الذي يحب أن يساهم، والحمد لله عندنا الآن يعني خلال هذه الأيام فقط ما شاء الله يعني عدد من الشباب تبرعوا، أظن وصلت التبرعات إلى قريب من 2000 دولار، اللي تبرع ب50 اللي تبرع ب100 وكذا، هذه كلها مساهمات فردية. لكن حقيقة اعتمادنا الرئيسي، نحن نتمنى من التجار والشركات أن تكون لها عضوية، والمساهمة الحقيقية هي هناك، لكن قليل دائم خير من كثير منقطع. فنتمنى أن كلكم تشاركوا بهذا. طيب هذه بس إعلانات قليلة ثم سنعود إلى مزيد منها، لكن خلونا ناخذ أم عمر من المغرب. حياك الله يا عمر. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنت كذلك. من المغرب. أنا أود أن لا أطيل عليكم وأدخل في الموضوع مباشرة. فضل. أنا أرى أن الشباب طاقتي المهضورة، يعني بالنسبة ساحقة من السكان المسلمين شباب، ونجد أكثرهم يعني مشغولين ومبهورين باللباس والبنات والخمر، ويعز على قلبي رؤيتهم أمام الناس بدون خجل يقومون ما يقوم به. فنقترح أن يأخذ الناس على عاتقهم، وهذا حتى من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا رأى أحد منا شبابا واقفين ومجتمعين على منكر بنات خمر مخدر، يقترب إليهم والتودد إليهم وإساء النصح إليهم، يعني كأبناء لهم أعزاء نحبهم ونحب مصلحتهم. ثم إن أقترح أن يرجع مفهوم الجهاد إلى الأذهان. نرى أن التعليم وأن حتى في تربيتنا الجهاد ممسوح، يعني مسح، ويعني لم يعد موجود في تعليمنا. هذه هي مشاركتي. شكرا يا أم عمر، بارك الله فيك. وعندنا يسرى من السودان، حياك الله يا يسرى، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. اقترح يا دكتور طارق أن نضيف مشروع تعلم اللغتين التركية والماليزية حتى نستطيع نقل حضارتهم إلى بلادنا والتعلم منهم بصورة أفضل وأسرع، وربما بعد ذلك يبدأ الانشهار والاندماج معهم كجزء من تكوين الأمة الإسلامية الواحدة. وشكرا. بارك الله فيك يا يسرى. طيب شوية تعليقات. أم عمر الله يجزيها خير حرصا منها على الشباب، ترى أنه الشباب يدعو بعضهم ولا يتركوا أهل المنكر وحدهم، وأن نتودد إليهم ونقبل عليهم، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل، جزاك الله خير. وقضية الجهاد الجديد بأساليب التعليم والحضارة، وهذه كلها من المشاريع السلوكية التي نحن طرحناها في مشروع التغيير. بالنسبة ليسرى أنا عندي شوية تعليق قد تستغربي. تركيا وماليزيا رغم كل تقدمهم، لكن هناك دول متقدمة أكثر منهم، وبالتالي نحن نريد أن نستفيد منهم، لكن إذا أستطيع أستفيد من ما هو أفضل، لماذا أكتفي برقم 24 إذا عندي رقم واحد؟ سترون في الأسبوع القادم أنا سأعطيكم ترتيب لتركيا وماليزيا والدول العربية والدول العالمية في كل مجال من المجالات، سنعطيكم الأرقام. فنعم نريد أن نستفيد من الأتراك ولا شك سبقونا وكذلك الماليزيين، لكن أيضا هناك في بعض المجالات نحن كعرب سبقناهم، بعض دولنا العربية سبقتهم، وهناك بعض الدول العالمية سبقتهم. في عندنا مصطلح في علم الإدارة نسميه benchmark اللي هو المعيار أو النموذج المعياري. بدل ما أقلد رقم 20 ورقم 15 خلينا أقلد رقم 1 ورقم 5، هذا هو الذي سأطرحه وسنطرحه بتفصيل إن شاء الله في ذلك الوقت. طيب بقى عندنا شوية وقت قليل، خلينا نأخذ شوية إعلانات أنا مهم أني أعلنها لكم. واحد من المشاريع الرئيسية التي يعني قام بها نخبة من الشباب وشرفوني برئاسة هذا المركز، مشروع اسمه رموز.net ROMOZ.net. هذا المشروع هو تدريب إلكتروني لإعداد النجوم والرموز المستقبليين. باختصار فكرة المشروع أن إذا عندنا شاب متعلم علم شريعة، عندنا فتاة عندها تمكن من مجال من المجالات في الحياة، لكن ما عندهم أدوات الرمزية أو النجومية، يعني لا يحسن فن الإلقاء، لا يحسن فن التأليف للكتب أو كتابة المقالات الصحفية، ويعني عمل صفحة في الفيسبوك أو تويتر تكون فعالة أو موقع إلكتروني، هناك أدوات للنجومية أو الرمزية. هذا المشروع ليس مشروع فكري، هذا مشروع تدريب على المهارات للمتمكن من مجال معين، فتحناه والحمد لله، ندعوكم للمشاركة فيه. عملناه بسعر رخيص جدا، $200 كل فصل دراسي 3-4 شهور، فقط $200. الهدف انه فقط نغطي تكاليفنا. المشروع خيري 100%، انا لا اخذ منه اي شيء والقائمين عليه لا ياخذوا منه شيء، فقط تكاليف المشروع التي نغطي بها المشروع. اذا تحبوا تشاركوا يا شباب يا فتيات، من يريد ان يكون له مهارات النجومية، يعني اخترنا مجموعة من المدربين، انا ايضا دربت في هذا المشروع، تم تصويرنا ووضعت هذه الدورات التدريبية كتدريب الكتروني. ندعوكم للمشاركة بمركز رموز لإعداد نجوم المستقبل إن شاء الله. أيضا عندنا إعلان على قناة الرسالة. نحن في قناة الرسالة نحب أن نقيم برامجنا ونطورها باستمرار. في رمضان الحمد لله تميزنا، ترتيبنا بحدود حوالي 20 على 733 قناة، وهذا بفضل الله رغم يعني الإمكانات المحدودة، لكن بجهود الشباب اللي معنا وبتعاونكم معنا استطعنا أن نصل لهذا الترتيب. نريد أن نطور أكثر، فلذلك عملنا على موقع قناة الرسالة تقييم للبرامج، للرموز، للنجوم، للدعاة. نريد أن نسمع رأيكم حتى نستطيع أن نطور عملنا، وبدون رأيكم الحقيقة احنا انطباعاتنا قد تكون خاطئة. أرجوكم ساعدونا، لا يكلفكم شيء، هذا مجانا، فقط افتحوا على الموقع وقيمونا برامجنا ونجومنا وأعطونا ملاحظاتكم حتى على الديكور وأمثاله. أحب أذكر أن حلقة الغد مرة أخرى ستكون خاصة بقضية فلسطين، وأحب أذكر أن احنا أجلنا الحلقات المباشرة لأنها توافقت مع يوم 26 ويوم 27 رمضان، يعني لا أنا ولا أنتم سنكون جاهزين لهذه الحلقة الحية، فجعلناها إكمال لحلقاتنا المسجلة وشرح المشروع. وسنؤجل الحلقات الحية إلى يوم 29 ويوم 30 رمضان بإذن الله تعالى. طيب عندنا في مشاركات، بس عندنا باقي 3-4 دقائق، خلينا ناخذ أكبر عدد ممكن من مشاركات تويتر وفيسبوك حتى لا يزعلوا علينا. منار، ناخذ منار أحمد من تقول الهدف أن تنهض العلوم بروح الإنسان قبل أن تنهض بعقله، وهذا صحيح وتكلمنا عنه. نوران تقول دكتور طارق طلبي الوحيد منك كف عن ذكر تقدم الغرب في حلقاتك، رجاء اقطع كل صلة تصلنا بها، نحن عرب نريد التعريب. أنا مثلك عربي وأعتز بعروبتي ولا أفخر أني أعطي إحصاءات غربية، لكن يا ابنتي الصالحة الله يحفظك، إذا كان الغرب تقدم علينا في مجال معين وفي طريقة معينة خلينا ندرسها لنبدأ من حيث انتهوا. كيف سنبدأ من حيث انتهوا إذا لم نعرفهم؟ ومن السهولة نفتخر بعروبتنا، لكن إذا نحن في التعليم عندنا مشكلة وهم تقدموا لماذا لا نستفيد منهم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها. فنحن عندما نذكر الغرب ليس تفاخرا بهم وليس انبهارا بهم، لكن حتى نتعلم منهم ونسبقهم إن شاء الله. وهي ضالة المؤمن. خديجة تقول احترت بين التربية والحاكم، تتكلم عن الاستبيان، لكن بالمنطقة أقول التربية، لكن بالنسبة لنا كالليبيين لم يدع لنا ذلك الحاكم سبيلا واحدا للإصلاح إلا وقطع. وهذا صحيح للأسف. هناك بعض الحكام، أنا أقول لكم باختصار، هناك بعض الحكام حاكم واحد شخص واحد مع زمرته عطلوا بلدا كاملا بملايينها، وعطلوهم 30 سنة 40 سنة. هنا لا تربية ولا غيرها ستنفع، لابد أن هذا الذي لا ينفع، كما هذه كلمة يقولها العلماء الكبار، الذين لا ينفع معهم النصح والإرشاد ينفع معهم القلع والإبعاد. ومن أمثالهم هؤلاء المستبدين الذين عطلوا ليبيا وعطلوا سوريا وغيرها. فنعم، ما ليس لكم حل إلا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يخلصكم منهم، ويكون العيد عيدين إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، وسعيد بتواصلكم معنا. أحب أذكركم أن حلقة الغد هي عن فلسطين، وأحب أذكركم أيضا أن أجلنا الحلقات المباشرة إلى يوم 29 و30، وأحب أذكركم أن حلقات الأسبوع القادم هي حلقات بالأرقام عن كل مجالات الحياة الرئيسية، التعليم، الاقتصاد، الصحة إلى آخره، بالأرقام. سنعطيكم أرقامنا أين وصلنا، وستتفاجأوا ببعض النتائج. شاركونا في رياح التغيير، وشاركونا في قناة الرسالة. أشكركم من قلبي على هذا الاهتمام الكبير بهذا المشروع، وسعيد بتواصلكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزاني وميزانكم، وتقبل الله منا منكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترانا بوحي الكتاب المبين، نغير وجه الزمان الحزين، ونعزف لحن الحضارة نورا، ونرفع ظلم العداء.